بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وصلنا إلى الباب الحديث 53، وهو باب النهي عن السعي في الفتنة. ومثل هذه الأحاديث يا إخوة يجب أن تؤخذ بجد. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آيات الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا ما ظننا أنها فينا حتى خبطتنا خبطا. نحن لما بدأنا في هذا الكتاب يمكن قبل الثورات التي حصلت في كل دول العرب هذه، فأكثر الناس يظن أن أمر بعيد، ومع ذلك كثير من إخواننا في هذه البلدان اتصلوا وسألوا واستفتوا عن هذه الفتن، ولو كان عندهم هذه الأحاديث لما احتاجوا إلى الفتوى يعتزلون. هذا قتال دنيا، كلهم قتال ملك، قتال سلطان، ما فيهم من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فإذا كان الفتنة معناها كما قيل ابن عمر، قيل له أيام الفتن قاتل معنا حتى لا تكون فتنة، يوم قاموا على ابن الزبير فقال ابن عمر نحن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، لما كان قتال لأجل رفع الشرك ودحض، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة، ليس حتى لا تكون فتنة، حتى تكون فتنة، فاعتزلهم. ففيها الآن آثار عظيمة وأحاديث إن إذا هاجت فتنة، الله أعلم عن المستقبل، يعني هذه الدول التي قام فيها ما قام قبل الثورات بأيام أو بساعات ما كانوا يتوقعون أن يحصل عشر ما حصل، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدي الله من حالها. نحن الآن ما ندري، ونسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد، خاصة بلاد المسجدين ومأرز الإيمان ومهد الإسلام، أن يديم عليها نعمة التوحيد والإيمان، لأن ما يكون أمن إلا بها، وأن يصلح الراعي والرعية، لكن الأمور تتقلب ما تدري. فلذلك أنت تسأل الله أن يجنبك الفتن ما ظهر منه وما بطن، ويكون عندك علم كيف تتصرف فيما لو خبطتك فتنة قد لا تستطيع أن تسأل أحد، ما تقدر. الفتنة نسأل الله تأتي عمياء مظلمة تكبس على الناس كبس كموج البحر ولا عاد يدرون، وبعدين الآن معك عقلك، لكن إذا جاءت الفتن تستخف العقول. اسألوا هؤلاء في البلدان هذه، كان منهم ناس عقلاء ويبحثون يحبون الحديث، لكن الناس كلها هاجت وخفت عقوله ورغبوا في الثورات ورغبوا، فأكثر الناس خلاص يكون كالذي على المركب وعلى موج البحر ما يدري وين يذهب. ولذلك لماذا أمر الإنسان بالاعتزال؟ حتى يثوب له عقله، إذا كان في وسط التقلبات هذه ما يستطيع يفكر، حتى التفكير الصحيح ما يستطيع ولا يقدر العواقب. فما يحيى الإنسان إلا بالعلم، بالعلم. إذا هاجت ثورات ومرادهم الدنيا، هل سمعتم أحد يطالب التوحيد؟ يطالبون بالشرك، يطالبون بالديمقراطية، حكم الشعب للشعب، يطالبون بالفساد العريض. وحتى الذين حصلوا بعض مقصودهم أسوأ ممن قبلهم. إذا رأيت مثل هذه الأشياء اعتزلها، لا بلسانك ولا بيدك ولا بهواك، حتى هواك ستسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، حتى هواك ستسأل عنه، قد تتمنى شيء يبغضه الله، والعلم ما يعدل العلم شيء. نعم، حتى في رواية أبي أمامة قال لا ينجو منها إلا من أحياه الله بالعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب النهي عن السعي في الفتنة. ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. كونوا أحلاس بيوتكم. ولذلك الأخوان اللي يسألون العلماء في هذه الثورات يقولون لهم: كن حلس بيتك، أغلق عليك باب بيتك، حتى المسجد قد تعفى عنه، لأنك المسجد بتلقى الثوار في المسجد والهيجان، وربما اللي ليس معهم يقتلونه ولا يؤذونه. كن حلس بيتك، الحلس مثل الفرشة، هذه عاد الفرشة ملازمة للبيت، خلك مثل فرشة في البيت، مثل موكيت ومثل السيراميك في البيت، ما تغادر، أحسن لك. ولو دخلوا عليك كما سيأتي الآن تأتيك يد خاطئة وميتة قاضي. فقال أول شيء فتن، وقال بين أيديكم قريبة تحصل، وقال كقطع الليل المظلم ما تستبين فيها الحق من الباطل. يعني بعض الناس يقدر العواقب قبل، لكن في الفتنة ما عاد تستطيع تقدر العواقب، أحيانا لابد تمشي أمام ما عاد ترجع وراء، إذا رجعت وراء صار المصيبة أكبر. فلذلك أنت يكون عندك علم قبل الدخول. ثم قال إن ضررها على الدين، لو كان ضرر الفتنة يموت لك ولد، تفقد مال، يسرقوا لك شيء، هذا أهون، لكن تصبح مؤمن وتمسي كافر. في بعض الناس كانوا من أهل يعني يظهرون توحيد، يظهرون السنة، يظهرون الحديث، وفي الصباح وفي المساء قال الديمقراطية. أبدا، الديمقراطية أحسن شيء، ما نستطيع نظر التوحيد إلا بالديمقراطية، وأصبح أعوذ بالله أصبح مؤمن وأمسى كافر. وقال لابد الشعب يحكم الشعب، وين حكم الله اللي هو الناس مأمورين به؟ ذهب وأخذ يغتر بالشعارات، يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. إذا كان دينك يهمك انسحب من هذا الجو المتكهرب المنتن هذا، حتى تنجلي عما تنجلي يعني. ولذلك كما قال والله مطرف، المطرف اقرأوا آثاره في الفتن، مطرف هذا سبحان الله ملأه الله عقل من قرن رأسه إلى أخمص قدمه، كل عقل وديانة. فقال إني أعجب من الحسن البصري، الحسن اعتزل الفتنة ومطرف اعتزله، لكن مطرف خرج في البرية والحسن بقي وسط الثوار. فقال إني أعجب من الحسن يعتزل الفتنة وسطهم، ما هو إلا كرجل في مدرجة السيل، جاي في وسط المسيلة ويقول أيها الناس السيل السيل، طيب السيل بيأخذك أنت أيضا، انتبه، لابد أنك تخرج بعيد عن السيل هذا كله. والله إنه سيل جارف، حتى اللي يصيح بالحق ما عاد يسمع له، اللي يرتفع صوت الباطل. قالوا ما تأمرنا عليه الصلاة والسلام يا رسول؟ قال كونوا أحلاس البيوت. هذا في الفتن اللي فيها دماء، كذلك في الفتن الشبهات المظلمة والأهواء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام حتى تنجو. أكثر الناس معجب برأيه، يكون أحسن شيء لك أنك صومعة المؤمن بيته ومسجده ومصحفه، هذه صومعته، فذكري نفعت الذكر. نعم. وابن ماجة عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحد فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية. نعم، إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف. وش قال محمد بن مسلمة؟ فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الظن بالصحابة كلهم. ومحمد بن مسلمة في آثار، حتى حذيفة قال هذا الرجل ينجو من الفتن، الرجل كان يبحث ويعمل، قال إذا هاجت فتن بين المسلمين قتال دنيا وقتال ملك اذهب إلى أحد. شوف الصحابة ما قالوا هذا تمثيل، لا يأخذون بجد، اذهب إلى أحد واضرب سيفك على أحد لين يتكسر سيف اللي يذبح الناس هذا، وسيأتي يتخذ سيفا من خشب واعتزل. فعلا يوم هاجت الفتنة قام محمد بن مسلمة وضرب بسيفه على أحد حتى تكسر تقطع وخرج في البرية حتى انجلت عما انجلت عنه. ولذلك قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000، فما شارك فيها ولا 30 من 10,000، والثلاثين هؤلاء ندموا أن لا يكونوا كأصحابهم. حتى علي رضي الله عنه مع أنه ابتلي قال لابنه الحسن في آخر حياته يا للحسن لله منزل نزله سعد بن مالك، سعد بن مالك في شعاب الحجاز بعيد عن المدينة، قال لله منزل نزله سعد بن مالك، يغبطه على ذلك المنزل. وقال للحسن يا ليت أبوك مات قبل هذا اليوم 20 سنة من كثرة ما رأى من اختلال الأمور. نعم. وله عن عائشة بنت أهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قالت فدعا بجارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي. قالت فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. هذا أهبان الغفاري رضي الله عنه عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فتنة بين المسلمين وقتال ثورات وهذه خل سيفك من خشب حتى ما تقتلك مسلم. فلما قال له علي رضي الله عنه لما قدم البصرة ألا تعيني على هؤلاء القوم؟ قال بلى، وأخرج من سيفه قدر شبر وإذا هو خشب. قال تريد هذا؟ قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. نعم. وليبي داود عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم، قطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. نعم، حتى كسر القسي وقطع الأوتار واضرب بسيفك الحجارة. والآن إذا كان عندك سلاح أخرجه حتى لا يستفزك الشيطان، وإن دخل عليك وأنت حلس بيتك وابتليت كن كخير ابني آدم. نقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي على وجهك شيء حتى يقتلك. لأن هذه الفتن وقودها الدماء، تهيج بالدماء كما تلاحظون الآن، كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وانتقام، وهذا انتقام مضاد، وقودها الدماء. نعم، حتى دفع الصائل، دفع الصائل مستثنى في الفتن، تدفع الصائل إلا في الفتنة كما قال، لا تدفع صائل، كن كخير ابن آدم. نعم، وله عن سعد قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كخير ابن آدم. وتلا هذه الآية لئن بسطت إلى الآية، نعم، لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الكافر، وذلك جزاء الظالم. نعم، وله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. هذا هو اللي قال عليه الصلاة والسلام، يقول كيف بكم وبزمان وشيك يوشك أن يأتي، وقد أتى، يغربل الناس فيه غربلة، الصالحون يذهبون يموتون. الصالحون مش معنى الغربلة، الغربال الآن إذا وضعت فيه البر، البر الجيد ينزل والحثالة تبقى، فالغربلة مات الصالحون أفواجا تلف أفواج حتى ما تبقى إلا في حثالة كحثالة الشعير، مرجت عهودهم وأماناتهم، لا ديانة ولا عهد ولا مروءة ولا أمانة، وكانوا هكذا شبك بين أصابع، اختلطت الأمور كلها مثل زماننا هذا. نعم، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. والله عليه الصلاة والسلام قد بلغ ونصح وأبلغ في النصيحة، تأخذ بما تعرف، لا يغرك فلان وفلان وقال فلان والشيخ فلان أفتى، لا، اللي تعرفه متأكد منه كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة خذه وعظه بالنواجذ، واللي تنكره دعه. أنت الآن لست في وارد أنك تزداد، في وارد بس أنك تتمسك كما قال السلف، ليس زمان زيادة، زمان تمسك. وسيأتينا الآن أثرا يعني مبشر، قال إن من أمسك بعشر ما يعرف فقد نجا، وفي وقت الصحابة من ترك عشر ما يعرف فقد هلك. الآن عشر ما تعرفه لو تمسكه تنجو بإذن الله من كثرة اختلاط الناس. قال وتقبلون على خاصتكم، خلك في خاصة نفسك، اترك الأحداث والناس اللي ما شاوروك ماشيين في ثوراتهم في أمورهم ما يشاورونك، ترى تتعب نفسك فيهم، هم عليك بخاصة نفسك، العلم اللي تطلبه والعبادة وأهلك ووالديك ونفسك بس، مالك ومال الأمور العامة، ودع عنك أمر العامة تنجو بإذن الله. نعم، وللنساء من حديث ابن عمرو نحوه، وقال فقلت كيف أصنع؟ قال الزم بيتك. هذا الوصية الأولى، الزم بيتك، البيت في آخر الزمان ما مثل شيء، هو صومعة المؤمن. والثانية واملك عليك لسانك، املك لسانك، لسانك هو اللي يوردك الموارد. نعم، وخذ ما تعرف، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، ودع ما تنكر، كما قال حذيفة أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون. عندك علم وعندك آثار بس الواقع يخلفك، أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. صدق الله أبو عبد الله، هذا أخوف شيء على العلم، يضلون وهم لا يشعرون ويؤثرون الواقع على العلم. نعم، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وأوله إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا شبك بين أصابعي فقمت إليه فقلت إلى آخره. نعم، وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. قال حسن غريب يقول إن اللي في الترمذي ما في كلمة حسن، في كلمة غريب فقط، وهذا الظاهر في سنة الترمذي، ولذلك اللي يظهر الله أعلم من هذا ليس مرفوع. الصواب إن هذا من كلام مسعود، وذكر اللالكائي وغيره إن هذا من كلام مسعود، قال: إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، لأن مالك عذر، الناس كلها تعمل بالخير وتتساعد على الخير، والعلم ظاهر والحق جلي والسرايا موجودة والجهاد جلي والهجرة جلي، كلش واضح، فلذلك التفريط في العشر يضرك. سيأتي على الناس زمان كل شيء مظلم، كل شيء مختلف، الجهاد ليس على وجه، والعبادة ليست، والعلم ليس على، والفتوى ليست على وجه، والأمور مختلط. لو تمسك بعشر ما تعرف من الحق الواضح، عشر فقط، تنجو إن شاء الله. هذا قال ابن مسعود، وأيضا قال ابن مسعود لأصحابه: أنتم في زمان العمل فيه خير من كثير من التعلم، لأن الأمر واضح، وسيأتي على الناس زمان التعلم فيه خير من كثير من العمل، لأن الأمور مختلطة أصبحت هكذا، وهذا زماننا هذا، تحرص على العلم وعلى التطبيق. وليس معنى هذا الحديث التفريط، يعني عشر الدين يكفيك الآن، لا، بالعكس، بالعكس، الآن العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأمور بالعمل، لكن أحيانا يخفى عليك، أنت الآن مع تشويش المتأخرين والكتب اللي ألفت، والله أنك ما تصل إلى الحق في المسائل الجزئية إلا بعد سنين أحيانا أو أشهر في المسائل الجزئية. فلذلك لو بس تمسك عشر ما تعرف من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة بدون تشويش المتأخرين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، على خير إن شاء الله. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله. نعم، التمر الآن إذا وضع في الصحن وش اللي ينتقى؟ الطيب، يروح الطيب حتى يبقى الحشف. كذلك هذه الأمة، قال: تنتقون، يذهب التمر الطيب ويبقى الحشب. وقال ابن مسعود: هذه الدنيا مثل الميزاب، الميزاب الآن إذا جاء المطر الصفو يذهب في الأخير، وهذا يبقى في الأخير، الكدر يبقى في الأخير. لكن أيضا بالمقابل في حديث آخر يقول: أمتي كالغيث، يعني في بعض الأزمنة يحصل في آخر الأمة قوم يشبهون بأوائلهم، لا يدرى الخير في أوله ولا في آخر، ويحصل مع المهدي ومع عيسى بن مريم وناس من خيار الناس ومن أولياء الله، لكن هذه قلة وفي آخر الزمان. ولكن في الفترات هذه المظلمة الواحد له أجر 50 من تمسك. نعم. ولا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. موتوا إن استطعتم كلمة عربية، هيجي عجمي يقول إن هذا جواز الانتحار، يعني موتوا إن استطعتم، يعني من مات فهو مغبوط، هذا معناه، من مات في ذلك الزمان فإنه يقال هنيئا له إذا مات على التوحيد والسنة لكثرة الشر، موتوا إن استطعتم. نعم. وللبخاري عن مرداس الأسلمي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، لا يباليهم الله باله، وفي رواية: لا يعبأ الله بهم. لا يبالي الله بهم ولا يعبأ بهم، يبقى حثالة أو حفالة كحفالة الشعير والتمر، حشف، لا يبالي الله بهم. الصالحون يذهبون، أهل الصدق وأهل الديانة وأهل العمل، والله المستعان، ما يأتي الزمان إلا بعد شر منه كما سيأتي في باب. نعم. باب التهرب في الفتنة. التعرب بالعين عندك ولا بالهاء؟ عندنا بالهاء. التعرب، التعرب في الفتنة. باب التعرب في الفتنة. وله عن أبي سعيد معنى التعرب سكن البادية، هذا معنى التعرب. التعرب مذموم في ظهور الإسلام، التعرب مذموم، ولذلك من هاجر ثم رجع إلى أعرابيته قيل ارتد على عقبه. والمحمود مجالس الخير وأماكن الذكر والعلم، لكن في الفتن إذا كانت الحواضر امتلأت بالشبهات والأهواء والشهوات أو الدماء يكون التعرب خير حينئذ كما فعله الصحابة. نعم. وله عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه، وهذا هو خير الناس، اللي يكون دينه أعز شيء عنده يفر به من مكان إلى مكان. نعم. ولمسلم عن أبي بكرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا إذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. يعني حتى القرى البعيدة والأماكن النائية خير من الحواضر أو الأماكن هذه. إن كان لك إبل الحق بإبلك، غنم، أرض، مزرعة، شيء، فإن لم يكن بيتك أغلق عليه. إن كان ما تعرف مكان لكن تنتقل من أماكن بؤر الفتن هذه تبتعد عنه. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ أي والله بلغ عليه الصلاة والسلام، عاد ما يهلك إلا هالك. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق به إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. نعم، لو أكرهت وجو وقفوك بين الصفين ولا أخرجوك من البيت بالقوة فأنت لا تشارك، وإن جاءتك منية يبوء بإثمك وإثمه. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في صف معاوية بس ما كان يشارك، فقيل له: لما؟ وكان يروي الأحاديث اللي أحيانا مثل روى حديث تقتله الفئة الباغية، فقال: إن أبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أطع أباك. شوف الصحابي: أطع أباك، وأبي أمرني أن أكون هنا ولكني لن أقاتل، أطيع أبي في وقوفي في الصف ولن أقاتل، مجبر أنا على هذا الشيء. فإن أكرهت لا تقاتل، وقود الفتن الدماء، القاتل المقتول في النار. نعم. باب النهي عن تعاطي السيف المسلول. وفي المسند عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. نعم، هذا أيضا من حرمة المسلم، تعاطي السيف وهو مسلول، أو السكين الآن تشير إليه بهذا، أو السلاح. كم من أناس قتلوا ودماء مسلمة بسبب المزح بالسلاح، تمزح بالسلاح وقد يكون فيه شيء أو ونحو ذلك، ملعون من فعل هذا، حتى من تعاطى السيف وهو مسلول. قال عليه الصلاة والسلام: أغمده ثم أعطيها أخاك. هذا إذا كان خشية الخطأ، فكيف بخشية العمد؟ ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه سبب وفاته أن أحد جنود الحجاج اتكى بسيفه في الزحام على رجل ابن عمر. الله أعلم في مقصوده ولا بعض الناس يقول مقصود، الحجاج قال: فكونا من هالشيخ هذا. فالمقصود أنهم اتكأوا بالسيف على رجل ابن عمر فصارت الجراحة ومات منها. فجاء الحجاج يعوده في مرضه فقال: من فعل بك هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أنت. قال: سبحان الله. قال: نعم، أنت أمرت جنودك أن يسلوا السيوف على الناس في الزحام، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالمراد التعاطي السلاح، تعاطي السيوف، السكاكين ونحو ذلك، لا تخاطر بأخيك المسلم ولا تروعه ولا تشير إليه، فإن هذا كله أمر عظيم فيه لعنة، يعني من الكبائر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد.